الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الصياد وضمان الولاة وما يتعلق بكل أنواع الضمان مما ذكره الفقهاء استطرادا واختتاما لمباحث الجنايات. وقد تكلمنا في البداية على أحكام الصائل، فقلنا يجوز للإنسان أن يدفع الصائل عن نفسه إذا كان الصيال على المال ولا يكون واجبا، وأما إذا كان الصيال على البضع أو النفس فإنه يختلف باختلاف الصائل، فإن كان الصائل كافرا فإنه يجب الدفع عن البضع وعن النفس، وإذا كان مسلما فيجب الدفع عن البضع ولكنه لا يجب عن النفس. فالدفع عن البضع واجب بالإجماع، والدفع عن المال جائز، والخلاف في الدفع عن النفس إذا كان الصائل مسلما فقط. وبينا أنه يجوز له أن يدفع عن نفسه. وبعد ذلك تكلمنا على صور من الضمان، منها ما لو سقطت جرة على إنسان من علو ولم يستطع أن ينجو منها إلا بكسرها فإنه يكسرها ولكنه يضمن إذا لم يستطع دفعها عن نفسه إلا بواسطة الكسر. وكذلك الصائل يعني هو يدفعه عن نفسه بالأخف فالأخف، فإذا اندفع ما يجوز له أن يلجأ إلى الوسيلة الأعلى، فإذا لم يندفع إلا بقتله في النهاية فإنه يقتله ويكون دمه هدرا في هذه الحالة لأنه هو المعتدي. وذكرنا أنواع أو مراتب الدفع، فقلنا إن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، وإذا أمكن الضرب باليد حرم الضرب بالصوت، وإذا أمكن الضرب بالصوت حرم الضرب بالعصا، وإذا أمكن بقطع عضو فإنه لا يجوز أن يقتل النفس، وإذا أمكن الهرب منه فإنه يجب على الإنسان أن يهرب لأنه يريد أن يدرأ الشر ولا يريد أن يقتل. وبعد ذلك تكلمنا على أيضا صور من الصيال أو من الاعتداء، فيما لو عضت يده فإنه إذا سلها من يد العاض وندرت أسنانه سقطت فهذا هدر. وكذلك لو نظر إنسان إلى بيت إنسان من ثقب دار أو كوة وكان أهل البيت موجودين فيه سواء كانوا مستترين أو كانوا غير مستترين فإن له أن يحذفه بحصاة أو ما شابهها، ولو فقأ عينه أو أودى بنفسه فأيضا هذا يعتبر هدرا. وقلنا هناك شرط متفق عليه وهناك شرطان مختلف فيهما بالنسبة للناظر إلى الحرم في البيت، فالشرط المتفق عليه ألا يكون للناظر محرم أو زوجة في البيت، وأما الشرطان المختلف فيهما فالأول استتار الحرم، قيل إذا كانت الحرم مستترة فلا يجوز له أن يحذفه بالحصى، ولكن هذا القول ضعيف. وكذلك شرط آخر ضعيف وهو الإنذار، قيل يجب إنذاره قبل رميه ولكن الأصح أنه لا يشترط تكشف الحرم ولا يشترط الإنذار، بل يجوز له أن يدرأه أن يدفعه بما ذكرنا ولو كانت الحرم مستترة أو لم ينذره، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز رميه مطلقا ولم يقيده بما إذا أنذر أو كانت الحرم غير مستترة. ثم انتقلنا إلى أنواع التعذير التي قد تقع من الولاة أو التأديب الذي يقع من المعلم، فقلنا لو عذر ولي ووال وزوج ومعلم فالتعذير مضمون لأنه مشروط بسلامة العاقبة، فإذا ما عذره تعذيرا أفضى به إلى الهلاك فإنه يكون ضامنا، وذكرنا تفصيل الفقهاء في هذا. وأن الإمام إذا حدا مقدرا ولم يزد فيه فهذا لا شيء فيه ولو مات المحدود، لأن طبيعة الحد في بعض الحالات أن يموت المحدود منه، لكنه لو ضرب المحدود زيادة عن الحد بالاجتهاد يعني حده وأراد أن يعذره بزائدا على الحد فقلنا إنه يضمن قسط هذه الزيادة، فإذا كان شارب خمر وجلده 41 جلدة فإنه يضمن واحدة من 40 يعني، وقيل إنه يضمن نصف الدية، يعني شوف ديته كم، وبناء على ذلك يضمن واحد من 40 من الدية لأنه زاده سوط فوق 40، نعم يعني يضمن واحد من 41. كذلك إذا زاد على القذف فوق 80 جلده 81 أو 82 جلدة يضمن 82، وهكذا يضمن قسط الزائد من الدية. وبعد ذلك تكلمنا أن ذكرنا ما يمكن أن يقع من الإنسان على نفسه فيما لو خرجت سلعة في يد الإنسان، دمل أو تآليل أو ما شابه هذا من الأمور الزوائد التي تخرج في جسده، قلنا يجوز له أن يقطعها إذا كان يعني قطعها لا يؤدي بحياته، فإذا كان بقاؤها أكثر خطرا من قطعها فيجوز له في هذه الحالة أن يقطعها. نعم. وبعد ذلك هذا بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة لغيره فيجوز للأب والجد أن يقطعا هذه الزوائد من الصبي والمجنون إذا كان هناك خطر في بقائها، إن زاد خطر الترك على خطر القطع. وأما السلطان مع أنه ولي إلا أنه منعناه من هذا لأن هذا الأمر يحتاج إلى دقة وعناية، وهذه الأمور لا يمكن السلطان أن يتحرى فيها، لا يمكن أن يتحرى في جسد كل إنسان من الرعية حتى يعرف ما هي درجة الخطر في هذه السلعة الزائدة لكثرة أشغاله وأعماله، يعني هذا يكاد يكون مستحيل لكنه متعذر. ولذلك قال والأب والجد عندهما كمال شفقة، ويجد منهما تتبع كامل وحرص كامل على مصلحة الولد، وبناء على هذا ما يقدمان على مثل هذا العمل إلا إذا عرفا أن المصلحة في الإقدام عليه، ولكن الوالي لكثرة أعماله قد لا يصل إلى درجة دقيقة من التحري، وبناء على ذلك قد يقع في الخطأ فمنعناه من هذا. نعم. وتكلمنا على الأخطاء التي تقع عند الحاكم في أثناء تطبيقه للأحكام في إقامة الحدود، فيما إذا تبين له أن البينة التي حكم بها ليست بصادقة، أو تبين له أن ما قضى به كان من المفترض أن يقضي بغيره، يكون ضامنا في هذه الحالة. وتكلمنا على الضمان، هل يكون في بيت مال المسلمين أم يكون في أموال القاضي أو الحاكم. ثم تكلمنا على الجلاد وقلنا إذا جلد فإن ظهر له ظلم الحاكم ففي هذه الحالة يكون شريفا معه في الجناية، وإلا فهو موظف مأمور مدام لم يظهر له الظلم، يعني ما عرف أن الحاكم ظالم في هذا الحكم أو لم يعرف أنه جائر فأقام الحد بالقطع أو القتل أو ما شابه هذا، فلا يكون ضامنا. وبقية صور الضمان كلها من هذا القبيل، فذكر الفقهاء في هذا الموضوع الختان، لأن الختان قد يترتب عليه الهلاك يعني، وبناء على هذا ذكروه في هذا الموضوع. ويذكر الختان أيضا في موضوع آخر وهو في مباحث العقيقة، حينما يتكلمون على أحكام الولد بعد ولادته يذكرون الختان هناك، وربما ذكره بعض الفقهاء في مباحث في خصال الفطرة، يعني أصحاب الكتب الموسعة في الفقه مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع ذكر الختان في مباحث الفطرة. ولا شك أنه لو أتم الكتاب ووصل إلى مباحث الصيام لذكره هناك، ويذكر أيضا في مباحث العقيقة. نعم. وإنما ذكروه هنا لما قد يترتب على الختان من الهلاك أو من الأذى فيترتب عليه ضمان، ولذلك ذكروه في هذا الموطن. فقال رحمه الله تعالى ويجب ختان المرأة والرجل، يجب عندنا ختان الرجل والمرأة، أما بالنسبة للرجل فيكون الختان بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وأما بالنسبة للمرأة فيكون بقطع جزء من بظرها على ما هو معروف، والوجوب هو بالنسبة للرجل ورأي جماهير فقهاء المسلمين. ويروى عن الإمام مالك والمشهور عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنهما قالا بأن الختان سنة وليس بواجب، إلا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ما يعني بالسنة السنة التي يستوي طرفاها، أو السنة التي إذا فعلها الإنسان أثيب وإذا تركها لم يعاقب، وإنما عنا بالسنة كما نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى، عنا بالسنة الشيء الذي إذا تركه الإنسان أثم. وبناء على هذا لا يكون الإمام مالك خارج عن الجمهور في وجوب الختان. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذ نص الحنفية على أن الناس لو اتفقوا على ترك الختان فإنهم يقاتلون، وقتال الناس لا يكون بترك السنة وإنما يكون بترك واجب أو بترك فرض كفاية. ويروى عن الإمام أبي حنيفة أيضا قول صريح في أنه أوجب الختان. والختان هو من شعائر الإسلام العامة، يعني نحن عندنا في الإسلام شعائر عامة، عندنا خطوط عريضة في الإسلام يتميز بها المسلم عن غيره. يعني الآن مثلا عندنا في الإسلام الخنزير محرم، لو سألت الكفرة قلت لهم ما هو يعني ما هي نظرة الناس إلى الخنزير، يقول لك والله المسلمون ما يأكلون الخنزير. هذه من الشعائر العامة في الإسلام التي لا تكاد تخفى على أحد. أكل الميتة من الأشياء المحرمة عندنا نحن المسلمين، أشياء كثيرة من هذا القبيل من جملتها الختان. الختان هو من أعظم شعائر الإسلام التي ميز بها المسلمون عن غيرهم من الناس. فالقول بالوجوب بالنسبة للرجل هو رأي جماهير الفقهاء، وبالنسبة للمرأة شاركنا فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فالشافعي وأحمد عندهم يجب الختان بالنسبة للمرأة لعموم الأحاديث الواردة في الختان، ولما رواه أبو داود وغيره من أنه صلى الله عليه وسلم قال للختانة التي كانت تختن على عهدي أشمي ولا تنهكي، فمعنى ذلك أن ختان المرأة كان معروفا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الأحاديث التي العامة التي أمرت بالختان والتي لم تميز ما بين رجل وما بين امرأة. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ومما أمر به إبراهيم عليه السلام الختان. فقد روى البخاري ومسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة، وصحح ابن حبان والحاكم أن عمره كان 120 سنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. والأدلة بالنسبة للوجوب كثيرة ومشهورة ومعروفة، لا داعي لاستطرادها. أنا خطر ببالي أن آتي ببحث كتبته حول الموضوع في موضوع الختان، ثم رأيت أن الأمر يعني أشهر وأعرف من أن نستطرد فيه في هذا المكان. نعم، فالذين قالوا بأن الختان سنة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في خصال الفطرة، ذكره في خصال الفطرة، وكون الختان ذكر في خصال الفطرة، نعم وذكر في خصال الفطرة لا خلاف في هذا، ولكن نحن عندنا في قواعد أصول الفقه أن القران بين جملتين لا يقتضي أن تكون الجملتان في حكم واحد. قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل من الثمار بإجماع العلماء ليس واجبا، ولكن إيتاء الحق يوم الحصاد واجب بإجماع العلماء. فهذه جملة قرنت ما بين حكمين، لكن أحدهما مباح أو مندوب على إذا يعني لو قال أحد بالندب والثاني واجب. فإذا كون الختان ذكر في خصال الفطر لا يدل على أنه مندوب، لا يدل على أن كل خصال الفطرة مندوبة، هذا شيء. والشيء الثاني ذكر في خصال الفطرة حكم اللحية، وجمهور الفقهاء على أن اللحية واجبة ولا سيما عند الإمام أبي حنيفة، فإطلاق اللحية ذكر في خصال الفطرة ومع ذلك هي واجبة عند الإمام أبي حنيفة. المضمضة والاستنشاق ذكرا في خصال الفطرة، وهما عند أبي حنيفة واجبان في الغسل دون الوضوء، مع أنهما ذكرا في خصال الفطرة. فإذا لا إذا ذكرت يعني الجملة إذا اشتملت على حكمين لا يجب أن يكون الحكمان متساويين من حيث الوجوب والندب، قد يكون أحدهما واجب والآخر مندوب، يعطف المندوب على الواجب والواجب على المندوب والواجب على المباح، ولا حرج في هذا. القران بين الجملتين لا يقتضي تساويهما في الحكم في جميع يعني في كل شيء. نعم. بالنسبة للمرأة يعني يندب أن يكون القطع لقطعة صغيرة من أعلى الفرج، وألا يزيد لما ذكرناه مما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للختانة: أشمي ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة. كذلك بالنسبة للبعل كما ورد في أحاديث أخرى. وبالنسبة للرجل فيكون الختان بقطع الجلد التي تغطي حشفته بحيث تنكشف الحشفة. والوجوب إنما يكون يعني بالنسبة للمكلف بعد البلوغ، الإنسان ما يكون مكلفا قبل البلوغ، فهو قبل البلوغ لا يجب عليه شيء، لكنه بعد البلوغ إذا بلغ ولم يكن أبوه قد ختنه فإنه يجب عليه أن يختتن فورا بمجرد بلوغه. وأما بالنسبة للأب فيندب له أن يختن ابنه في اليوم السابع من ولادته، وأن يسميه إلى جانب الأحكام الأخرى التي مرت معنا حينما تكلمنا على ما يتعلق بالغلام في مباحث العقيقة، تكلمنا في بتفصيل وإسهاب على كل ما يتعلق بالغلام في مباحث العقيقة. نعم. فقال يندب تعجيله في اليوم السابع، طبعا هذا الندب بالنسبة للولي، لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما، وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد. هذا إذا كان الولد يمكن أن يختن في اليوم السابع، فإذا كان ضعيفا بحيث لا يمكن ختانه في اليوم السابع فإنه يجوز تأخيره إلى أن يقوى على الختان، لا يوجد له ضابط، يعني حتى لو بلغ وكان غير قادر على الختان لأن لو اختتن لمات، ففي هذه الحالة ما يختتن، يعني هذا شيء الحفاظ على النفس مقدم على موضوع الختان لما ذكرناه من درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فإذا ضعف عن احتماله أخره الولي إلى الوقت الذي يمكنه أن يتحمله. فإذا ختنه في سن لا يحتمل فيها الختان، وهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يذكرون الختان في موضوع الصياد والضمان، قال إذا ختنه في سن لا يحتمله ففي هذه الحالة يلزمه القصاص إذا كان الولي قد علم أنه لا يحتمله، لتعديه بالجرح المهلك، لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعا. فإذا أقدم عليه وختن الولد فمات فإنه في هذه الحالة يجب عليه القصاص ما لم يكن أبا، لما ذكرناه في مباحث القصاص لأنه لا يقاد للولد من الوالد، لكن غير الأب فإنه يختص منه، طبعا يراد بالأب يعني الوالد وإن على ما بيناه بالتفصيل. فيلزمه القصاص إذا علم أن المختون لا يقدر على الختان وأنه يفضي به إلى الهلاك. طيب. فإن ظن احتماله، ما علم قطعا بأنه يفضي إلى الهلاك، ظن احتماله كان قال له أهل الخبرة يحتمله، إلا أنه لما ختنه مات، قال فلا قصاص في هذه الحالة، ولكن تجب دية شبه العمد في ماله، لأن هذا الفعل قد يقع معه الهلاك، غلب على ظنه أنه لا يهلك ولكن الهلاك متوقع، وبناء على هذا فإنه يدفع دية وتكون الدية دية شبه عمد. والوالد إذا ختن الولد فمات صحيح لا يجب عليه القصاص، ولكن تجب عليه دية مغلظة في ماله، لأنه عمد محض فيجب عليه أن يدفع ما يترتب عليه، كان من المفترض به أن يقتص منه لكن وجد مانع يمنعه من القصاص فيجب عليه أن يدفع دية المغلظة. فإذا كان الولد يحتمل مش بالظن وإنما يحتمل وصار الجرح ما يؤدي به إلى الهلاك، صار الشيء عادي الصورة التي ذكرناها سابقا قال له الكبرى ولا الصغير هذا ما يفضي به إلى الهلاك فختنه فهلك، هذا الهلاك محتمل ولا الصغير، لكن إذا صار كبيرا في سن لا يفضي الختان فيها إلى الهلاك لا قطعا ولا ظنا صار الأمر عادي، فإذا ختنه فهلك في هذه الحالة لا يجب عليه الضمان لأنه فعل فعلا مأمورا به أمر به فنفذ، فكونه هلك هذا ليس بفعله وليس بتعديه. وأجرة الختان في مال المختون إذا كان له مال وأبى الولي أن يتبرع له، يعني عندما يذكر الفقهاء الحقوق المالية يذكرون ما يجب لك وما يجب عليك عند التشاح، يعني الحكم القضائي، قضاء المال يجب في مال المختون لمصلحته هذا الختان، لكن هذا الكلام حينما نسمعه نحن نستغرب نقول يعني الأب يأخذ من ابنه مالا إذا كان عند الولد مال ويدفعه للخاتم، ما جرت الأعراف بمثل هذا، لكن لو فعل مثل هذا أجرة الختان في مال المختون إن كان له مال. آخر بحث من مباحث الضمان وبه نختتم مباحث الجنايات ضمان الدواب، لأن التلف كما يقع بفعل الإنسان قد يقع بفعل الدابة، وبناء على هذا لابد لنا من ذكر ما يتعلق بأفعال الدابة من الضمان. الدابة إما أن يكون صاحبها معها وإما أن لا يكون، إما أن يكون معها صاحبها وإما أن تكون منفردة، ولكل من الحالة من الصورتين أحوال، لأنها قد تكون في الليل وقد تكون في النهار وقد تكون مما يجب ربطها إلا أنه لا يربطها، وقد تكون مما يجب ربطها وربطها إلا أن صاحب المال المتلف قد استهتر في الحفاظ على ماله، وبناء على هذا تتعدد معنا الاحتمالات. قال فمن كان مع دابة أو دواب كان مع دابته وأتلفت شيئا فإنه يضمنه في ههذه الحالة، سواء أتلفته بيدها أم برجلها أم أنها جلست عليه بأي وسيلة من الوسائل، لأن الضمان كان بسببها، وسواء كان هذا في الليل أم كان في النهار، ففي كل هذه الأحوال يضمن الرجل ما تفعله دابته، قال لأنها في يده ويجب عليه أن يحفظها ويمنعها من إتلاف أموال الآخرين، ولأنه إذا كان معها فإن فعلها يكون منسوبا إليه لأنها دابة حيثما وجهها تتجه، فما دامت تفعل وهو قادر على منعها فهو في هذه الحالة يكون ضامنا. وطبعا هذا إذا كان بإمكانه أن يمنعها، أما إذا جمحت الدابة نفرت ولم يستطع أن يدفعها في هذه الحالة يصير كما لو لم يكن معها. هذا الكلام فيما إذا كان قادرا على منع الدابة بأن كانت مسخرة له مستسلمة ما تمتنع، لكنها إذا نفرت وندت في هذه الحالة يكون الحكم غير هذا. إذن من كان معه دابة أو دواب ضمن ما تتلفه هذه الدواب لأنه معها ولأن فعلها منسوب إليه سواء كان في الليل أم كان في النهار، ولو بالت في الطريق أو راثت هذا شيء آخر، ما أتلفت شيئا وإنما بالت في الطريق وراثت، فأدى هذا الروث أو البول إلى أن ينزلق به إنسان ويموت، أدى إلى تلف نفس أو مال، أدى إلى تلف نفس أو مال بسبب هذا الروث أو البول. نحن مر معنا في مباحث الجنايات إذا كنتم تذكرون، ما أدري ويغلب على ظني أنكم تذكرون، مر معنا أن الإنسان إذا رمى حجرا في وسط الشارع فعثر به إنسان فإنه يكون ضامنا، حتى لو أنه ضرب الحجر برجله فجاء إلى منتصف الشارع ثم عثر به إنسان آخر فهلك فإنه يكون ضامنا لأنه متسبب، وتكلمنا هناك على السبب وأنواع السبب وكيف يفضي إلى الهلاك وما هي الأحكام المترتبة عليه بتفصيل، وبإمكانكم أن ترجعوا إليه. هذا الموضوع شبيه بذلك، لكن هناك بفعل الإنسان وهنا بفعل الدابة، فإذا بالت الدابة أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان، هكذا قال الإمام النووي هنا رحمه الله تعالى، قال لأن الطريق لا يخلو عن ذلك، طبيعة الدابة أنها تروث في الطريق، فإذا كان الإنسان سيكلف بالحفاظ عليها سيكون في هذا التكليف مشقة تلحق الإنسان، بناء على هذا فإنه ما يضمن ما يترتب على هذا الروث أو البول من الآثار. قال لأن الطريق لا يخلو عن ذلك، والمنع من الطريق لا سبيل إليه، يعني لا نستطيع أن نكلف الإنسان بالحفاظ على الدابة وبنفس الوقت لا نستطيع أن نمنع الناس من المرور في الطريق. إلا أن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافا واسعا، فالإمام الشربيني هنا يقول في التنبيه، وهذه تنبيهات الشربيني يجب عليكم أن تهتموا بها جدا، الإمام الشربيني مما امتاز به كتابه هذه التنبيهات، امتاز به شرح هذه التنبيهات. أولا يجري مع صاحب المتن مع الإمام النووي حسب المنهج أو حسب أسلوب الإمام النووي في كتابه ويشرح كلامه، وبعد ذلك في هذه التنبيهات، هذه التنبيهات كلها بدون استثناء تعقبات واستدراكات وبيان توضيح ذكر ضابط ذكر قيد، هذا كله يذكره الإمام الشربيني في التنبيهات. قال ما جزم به الإمام النووي هنا من الضمان كذلك فعل في الشرح يعني الشرح الكبير للإمام الرافعي، وهو أيضا في الروضة للإمام النووي، وطبعا الروضة مختصر من الشرح الكبير للإمام الرافعي، أي أن الرافعي هو الأصل في هذا، والإمام النووي جرى على ما جرى عليه الرافعي وما جرى عليه الغزالي قبل الرافعي، لأن الرافعي أيضا تبع للإمام الغزالي، والغزالي تبع فيه احتمالا لإمام الحرمين رحمهم الله جميعا. فالإمام النووي أقر ما قاله الرافعي في الشرح الكبير في كتابه الروضة، ولو كان يرى خلاف ذلك لاعترض في زوائد الروضة. الإمام النووي دائما يتعقب الإمام الرافعي إما بالزيادة وإما بالاستدراك، لكنه هنا أقر. قال إلا أن الإمام النووي والرافعي خالفاه، أي هذا الموضوع خالفاه ليس في مباحث الضمان وإنما في كتاب الحج، هناك جزما بالضمان، هناك جزما في الضمان، قال في روث الدابة يضمن صاحبها إذا راثت في مباحث الحج. قال ونص عليه الإمام الشافعي في الأم، في الأم نص على وجوب الضمان خلافا لما نص عليه الإمام النووي هنا. الكلام الذي ذكره النووي رحمه الله أو الشراح قال لأن الطريق لا يخلو عن ذلك والمنع من الطريق لا سبيل إليه، قال نعم هذا كلام مسلم، ولكن هذا مشروط بسلامة العاقبة، مشروط سلامة العاقبة كإخراج الجناح، نحن ما مر معنا إخراج الجناح، لو أن إنسانا أخرج جناحا إلى الشارع فإنه يضمن ما يترتب على إخراج الجناح، مر معنا منذ يعني مباحث الجنايات مر معنا هذا، فقلنا يجب عليه أن يضمن ما يترتب على إخراج الجناح. قال كذلك إذا راست الدابة فإنه يضمن، لأن الأمور الشارع مشروطة بسلامة العاقبة، لا مانع أن تستفيد منه، لكن شرط أن تكون العاقبة سليمة ما تفضي بالإيذاء والضرر إلى الآخرين. قال وهذا ما عليه الأصحاب، أي أن جمهور الأصحاب جروا على هذا خلافا لما قاله الإمام النووي والرافعي والغزالي وإمام الحرمين احتمالا، نرى الآن أن ما قاله إمام الحرمين لم يقله راجحا وإنما قاله احتمالا. الأول الكلام الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، الإمام الحرمين رحمه الله في كتابه نهاية المطلب اللي هو أصل هذه السلسلة الكبيرة، كما تعرفون الإمام الحرمين رحمه الله شرح المختصر المزني بكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو من أكبر الكتب الموسوعة، وهذا الكتاب مقارن في الإسلام شرح المختصر المزني، فالإمام الحرمين شرح مختصر المزني في كتابه النهاية، والإمام الغزالي اختصر النهاية في كتاب الوسيط، ثم اختصر الوسيطة اختصر النهاية في البسيط، ثم اختصر البسيطة في الوسيط، ثم اختصر الوسيطة في الوجيز. بعد ذلك جاء الإمام الرافعي، تحدثتكم عن هذا أكثر من مرة بالتواريخ، الإمام الرافعي اختصر كتاب الوجيز في المحرر، أو المحرر كالمختصر للوجيز للإمام الغزالي، والإمام النووي اختصر الوجيزة المحرر في كتاب المنهاج، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصر المنهاج في كتابه المنهج، فهذه سلسلة بعضها من بعض، وطبعا كل واحد يتبع الذي قبله غالبا، ولكن في كثير من الحالات يعترض، كما رأينا هنا عشرات الأماكن اعترض بها الإمام النووي على الإمام الرافعي. والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري له آراء وله كلمات محفوظة مدونة اعترض بها على الإمام النووي، وهكذا له وجهة نظر يقولها في الموضوع. الإمام الحرمين رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة نقل في باب وضع الحجر أن من كان معه دابة ضمن ما تتلفه ببولها في الطريق، لأنه سبب من جهتها. إذا مشى إمام الحرمين رحمه الله تعالى على ما مشى عليه الأصحاب من أن ما ينتج عن الدابة في الطريق يكون مضمونا، لأن الطريق مشروط بسلامة العاقبة. ثم أبدى إمام الحرمين احتمالا لنفسه بعد أن نقل المذهب وما قاله جمهور الأصحاب، أبدى احتمالا لنفسه، قال ويحتمل ألا يضمن ما تفعله الدابة لما ذكر هنا من التعليل من أن الطريق لا يخلو عن ذلك. والدابة يعني تكليف الإنسان بالحفاظ على ما يخرج، يعني على الدابة ألا تروث أو إن غاثت أن يرفع روثها فورا، هذا فيه مشقة، فقال هذا لابد من وقوعه في الشارع، ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس لا صاحب الدابة من المرور في الشارع، ولا نستطيع أن نمنع الناس أيضا من المرور في الشارع، فما يترتب ما يكون مضمونا. هذا ذكره إمام الحرمين رحمه الله، ذكره احتمالا لنفسه. إذن ما ذكره إمام الحرمين ذكر قولا راجحا وهو ما عليه الأصحاب أنها مضمونة، فيها مشقة ولا ما فيها مشقة، أيضا الناس نفوسهم وأموالهم محفوظة ومصونة، إذا أردت أن تستغل الشارع فاستغل الشارع شريطة أن يكون استغلالك يعني العاقبة فيه سليمة بالنسبة للناس الذين سيستعملون الشارع. وكل النظائر الفقهية تدل على هذا، وما سنذكره بعد قليل أيضا يؤيد هذا. نعم، فهذا القول الراجح. ثم ذكر الاحتمال النفسي، الإمام الغزالي رحمه الله رجح ما ذكره الإمام الحرمين احتمالا على أنه هو الراجح، والرافعي في الشرح الكبير لما شرح الوجيز شرحه في كتابين، شرح الكبير والشرح الصغير، جرى على ما جرى عليه الإمام الغزالي، والإمام النووي هنا وفي الروضة جرى على ما جرى عليه الإمام الغزالي. إذن فجمهور الأصحاب على خلاف هذا، قال فتبعه الغزالي والرافعي وغيرهما. قال الأذرعي، الإمام الأذرعي متأخر عن الجميع، متوفى في القرن الثاني الهجري، قال وما جزم به هنا تبعا للإمام، الإمام الأذرعي يقول ما جزم به النووي هنا تبعا للإمام الرافعي، والرافعي تبعا للغزالي، والغزالي تبعا احتمال إمام، قال لا ينكر اتجاهه واضح له وجه من الدلالة. قال ولكن المذهب نقل، وجهور أصحابنا على خلاف هذا. إذن ظاهر كلام الإمام الأذرعي أنه لم يرتضي ترجيح الإمام النووي أن يكون ما ينتج من روث الدابة يعني غير مضمون، لم يقر هذا. نعم، هذا الذي ذكره الإمام الشربيني هنا. إذن ظاهر كلام الشربيني أيضا تأييد لكلام الإمام الأذرعي وتأييد لما ذهب إليه جمهور الأصحاب، ولكن غير الشيخ الشربيني من أصحابنا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من كبار المحققين عندنا في المذهب، تأتي إليه رياسة المذهب في القرن العاشر الهجري بدون منازع ولا مدافع، وهو من كبار أصحابنا، وما أتيح لابن حجر ربما لم يتاح لأشياخه ولا لمن كان قبله رحمه الله. وابن حجر الهيثمي، مش ابن حجر العسقلاني، حجر العسقلاني توفى عام 852، هو من أصحابنا الشافعيين، لكنه ما اشتهر في الفقه الشافعي على أنه مجتهد فتوى وأنه له آثار فقهية في المذهب. وإما الإمام ابن حجر الهيثمي توفى عام 977 من الهجرة رحمه الله، ففرق بين الإمام ابن حجر الهيثمي 977 من الهجرة وبين ابن حجر العسقلاني 852 في تقريبا أكثر من 100 عام، 125 سنة تقريبا ما بين الاثنين. وخطيب الشربيني متوفى عام 975 من الهجرة، والثلاثة والاثنان يعني كانا قريبين، كلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى متوفى عام 925 من الهجرة. الإمام بن حجر الهيثمي رحمه الله قال بعد أن ذكر هذه النقول وهذه الأقوال، طبعا هذه الأقوال التي ذكرها الشربيني هنا هي أقوال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هؤلاء الثلاثة الإمام الرملي متوفى 1004 من الهجرة، شمس الدين، مش الأب شهاب الدين الرملي الكبير، الابن الصغير شمس الدين الرملي متوفى 1004 من الهجرة، وبن حجر الهيثمي والإمام الشربيني كلاهما تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وما يذكرونه في كتبه في شرح المنهج ينقلونه بالحرف عن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نعم، ولهم وجهات نظر ولهم آراء، وأكثرهم تحريا وتدقيقا وقوة نظر هو الإمام ابن حجر الهيثمي. ابن حجر بعد أن ذكر هذه النقول التي قالها أصحاب المتأخرون عن الإمام النووي قال إلا أن الفقه كما ذكرت أنا لكم مرارا، الفقه هو استحضار الأشباه والنظائر وإبداء الفروق والموانع، وقد ذكرنا مرارا أن الإمام قد يكون له في مسألتين متشابهتين قد يكون له قولان مختلفان في مسألتين متشابهتين، ولكننا عند التدقيق نجد أنه خالف بين الحكمين لوجود فارق ما بين المسألة والمسألة. الإمام ابن حجر قال صحيح أنهما في الحج جزما بالضمان، جزما بالضمان، وبالنسبة للمسألة ما قاله الجمهور ما ينكر صوابه، ولكن كونهما قد ذكرا تلك المسألة في الحج لا يقتضي أن يكون الحكم نفسه يأتي في مباحث أخرى، يعني قد تكون الصورة واحدة إلا أن حكمها يختلف، إلا أن حكمها يختلف. يعني نحن الآن لو سألنا إنسان عن بعض الأحكام التي نفتي بها في الحج لوجدنا نخالف بينها وبين نفس الصور أو بين نفس الأحكام التي نذكرها في خارج الحج. المكان الذي يكون فيه حرج ليس كالمكان الذي لا يكون فيه حرج. نحن الآن لو سألنا سائل ما حكم الثوب الذي تصيبه النجاسة، نحن الآن في زمن الصيف، واحد مشى في الشارع وجد مجاري المياه عائمة فتناثر رشاش الماء على ثوبه فتنجس، ما حكم الصلاة بي؟ أقول له الصلاة باطلة. سيأتي بعد شهر ويسألني هذا السؤال حينما تكثر الأمطار وتسيل السيول، قال لي هو ماشي في الشارع والمطر نزل جرف معه نجاسة وكان الشارع متيقنا النجاسة وأصابت النجاسة ثوبه، أيكون نجسا ثوبه؟ أقول له لا، ما أعفو عنه في الصلاة. فكيف قلت في الشهر سألتك هذا السؤال قلت إنه لا يعفى عنه صلاته باطلة، ولن تقول ما أعفو عنه؟ أقول له قال الفقهاء الصورة واحدة ولكن الظرف اختلف، يعفى في زمن الشتاء، قالوا بالنسبة للثوب يعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في أسفل الثوب عما لا يعفى عنه في أعلى، طبيعة الثوب أن يتنجس في أسفله أن يلامس النجاسة، لكن أعلى إيش وصل النجاسة إلى الأعلى؟ فإذا عفي عن 10 نقاط في أسفل الثوب لا يعفى عن 10 في الأعلى، يعفى عن 3، يعفى عن نقطتين، ومع هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والظرف. فالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ الشربيني هنا، ولكنه قال كونهما الرافعي والنووي قد ذكرا هذا الحكم بالضمان في مباحث الحج لا يستلزم أن يكون الحكم هنا كذلك، وكأنه هو ما أبدى رأيه الصريح في هذه المسألة، وأنا ما تمكنت من مراجعة كل كتب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، لكن ظاهر الكلام أنه راض بهذا الذي قالوه، لكن بنفس الوقت يريد أن يذكر المبرر الذي يبرر للإمام النووي والرافعي ذكر هذه المسألة في هذا المكان. والإمام النووي ليس ممن تخفى عليه نقول الأصحاب، الإمام الرافعي والإمام النووي ليس ممن تخفى عليهما أقوال الأصحاب، لا شك أنهما اطلعا على أقوال الأصحاب، والنووي ذكر هذا في كتاب الروضة يذكرونه على أنه قول ضعيف، ومع هذا فلكل مجتهد نصيب، لكن الذي يظهر من صنيع الأصحاب في الفروع المشابهة لهذا ورأي جمهورهم على أنه ضامن، وهذا الذي يطمئن إليه القلب، لأن الإنسان إذا كان ما يضمن بما تسبب به فقد فتحنا بابا عظيما. ولذلك قالوا يعني عقبوا على هذا، لو أن الإنسان يعني ركض بدابته في الشارع ركض غير معروف، قال فإنه يضمن كل ما يترتب عليها من التلف، يترتب عليه يعني ضامن، لأنه هو الذي أساء، جرت جريا غير مألوف فإنه هو الذي أجراها كذا، فإنه يضمن ما ينتج عنها. ويحترز صاحب الدابة إذا دخل بها، قال ولو بالت أو راثت في طريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان. ويحترز عما لا يعتاد كرقد شديد في وحل، فإن خالف ضمن ما تولد منه. هذا نظير لذاك طبعا، لكن طبعا في فرق ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية، هذه هو التي أجراها وأركضها للدابة، لكن هناك هي التي راثت ليس له علاقة في هذا، هنا يستطيع منعها لكن هناك لا يستطيع منعها، فإذا جرت هنا أكثر من المعتاد فإنه في هذه الحالة يضمن ما تولد من هذا الجري. نعم. ومن حمل حطبا على ظهره، صورة من صور الضمان أيضا، أو بهيمة فحك به بناء فسقط البناء فإنه يضمن، لأنه من المفترض ألا يحك به هذا البناء أو ألا يظلمه. وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن، إن كان هناك زحام، قال إذا كان في زحام ودخل بأشياء يحملها على ظهره مثلا أو لأشياء تولدت منه فإنه يضمن إذا كان في زحام، لأنه مدام في زحام المشاة لا يستطيعون أن يذهبوا يمنة ويسرى، هو مفروض عليه أن يمشي في مكانه الذي مشى فيه، فإذا صدمته أنت بما عليك فإنه يجب عليك أن تضمن. نعم. أما إذا لم يكن زحام ففي هذه، فإن لم يكن وتمزق الثوب، ما في زحام، صدمت إنسانا فتمزق ثوبه، قال ما يضمنه. ليش؟ قال لأنه بإمكان الرجل ما دام لا يوجد زحام أن يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى اليسار، ففي هذه الحالة هو المقصر في هذه بسبب عدم بعده عنه. وإلا إذا كان أعمى، إذا كان أعمى ما يرى، وبناء على هذا ينزل حاله منزلة السوق إذا كانت مزدحمة، أو كان مستدبر البهيمة ولا يراها، الطريق عريض ولم ينبهه الذي يحمل هذه الأشياء لخطرها وضررها، فصدمه فتأثر أو فمات أو شق ثوبه أو ترتب عليه أي ضرر من الأضرار، فإنه في هذه الحالة يضمنه. وإذا كانت هناك أمتعة موجودة أو أشياء موجودة في الشارع والذي نزل به هذا الإنسان فأتلفه، قال يضمن الرجل إذا بالصورة ذكرناها وقلنا إنه يضمن فيها، يضمن إذا لم يقصر صاحب المال في ماله بأن وضعه في مكان مفترض به ألا يظلمه ذاك الداخل للسوق. أما لو قصر، لو أن صاحب المال قصر فوضع بضاعته في منتصف الشارع، ففي هذه الحالة ما يكون ضامنا ذاك الذي يتولد منه ما يضر بهذا المال. نعم. قال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا. هذا كله إذا كان الإنسان مع الدابة، كل الصورة ذكرناها إذا كان الإنسان مع الدابة. وأما إذا لم يكن مع الدابة، قال وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا، أتلفته في النهار، قال لم يضمن صاحبها، لأن العادة في النهار أن أصحاب البضائع يحافظون على بضائعهم، إذا كانت عنده بضائع يحافظ عليها، إذا كان عنده باب يغلق، إذا كان يعني جرت العادة في النهار أن الناس يحافظون على بضائعهم، فإن أتلفت شيئا في النهار لم يضمن صاحبها. وأما إذا أتلفته في الليل، قال فإنه في هذه الحالة يضمن لتقصيره بإرسالها ليلا، لأنه جرت العادة في الليل أن الناس يحفظون دوابهم، ما يترك الإنسان دابته في الليل في الشارع، وإنما يدخلها إلى الحظيرة. في النهار جرت العادة على أن الإنسان يحفظ لا يحفظ دابة، ما يستطيع لأنه أخرجها من الحظيرة إلى الشارع، يريدها أن تعمل، يريد أن يعمل عليها، يريد أن يستفيد منها، والإنسان يحافظ على بضائعه. أما في الليل جرت العادة بأن يحفظ الإنسان دوابه وبهائمه، في سواء كان في المدن أو كان في القرى، وبناء على هذا إذا أتفت شيئا فإنه يضمن لأنه يكون قد قصر في إهمالها. نعم يعني. وأما إذا لم يقصر في إهمالها بأن ربطها في الليل وضعها داخل الحظيرة وذلك خرجت الحظيرة وأتلفت فلا يضمن لأنه لم يكن معها وما قصر في الحفاظ عليها وربطها. نعم. أو حضر صاحب الزرع في الليل يضمن، هو في الليل يضمن، خرجت الدابة من البيت ذهبت إلى المزرعة، صاحب المزرعة وجد الدابة تريد أن تدخل المزرعة فتركها تدخل المزرعة وتركها تتلف ما تشاء من الأمور، وبعد ذلك جاء يطالب صاحبها بالضمان يقول له لا هذا كأنك أنت الذي دعوتها إلى هذا العمل، يعني كان بإمكانك أن تحافظ على ملكك وتمنعها لكن عدم منعك هو الذي سهل لها الدخول، ففي هذه الحالة لا يضمن. والضمان في الليل قال ورد في ذلك ما ورد في ذلك من الأخبار الصحيحة الصريحة أن صاحب الدابة يضمن في الليل ولا يضمن في النهار. قال وكذلك إذ كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، لأنه من المفترض به في هذه الحالة أن ولا سيما في الليل أن يكون قد أغلق باب مزرعته أو باب دكانه حتى لا تدخل الدابة إليه وحتى لا يتلف. التلف كما يقع بالدواب المعهودة في الحصان والبقرة والحمار وما شابه هذا قد يقع بالحيوانات الأليفة الصغيرة، قد يتولد من كلب أليف يربيه صاحبه في البيت ويتولد من هرة، ونحن نعرف على أن الكلب يجوز تربيته من أجل الحراسة ومن أجل الزرع ومن أجل الصيد في صور متعددة، فقال إذا أتلفت هذه الحيوانات شيئا فإنها أيضا لها صور يضمن فيها صاحبها، فتكلم على الهرة قال هرة تتلف طيرا أو طعاما، إذا ذهبت فأتلفت طير أكلت حمام الجيران الهرة أو أكلت لحمهم لحم عند الجيران أكلته، والقطط مشهورة بهذا نعم تحب السرقة. قال إذا أتلفت مالا أو طعاما قال إذا إما أن يعهد هذا منها وإما أن لا يعهد، فإذا عهد هذا منها بأن كانت شرسة مؤذية دائما تعتدي على أموال الآخرين على طيورهم وعلى طعامهم قال ضمن مالكها ما يصدر عن هذه الهرة من التلف ليلا أو نهارا، كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه، قال لأن مثل هذه الهرة يجب أن تربط أو تمنع من الخروج من البيت، يعني ليس المراد الربط أن يضع في رقبتها حبلا ويربطها هذا غير مألوف في القطط، لكن هم أن يمنعها من الخروج من البيت نعم حتى لا تتلف أموال الآخرين، وإلا بأن لم يعهد منها هذا يعني ما عهد منها بأنها تتلف أو تسرق أو تأكل طيور الآخرين فلا يضمن في الأصح، قال لأن العادة أن يحفظ أصحاب الطعام وأصحاب الطيور طيورهم. وإذا صارت الهرة ضارية لأنها زادت في شراستها وصارت تكثر من الإفساد فإنه يجوز قتلها في حالة ضراوتها في حالة ثورانها، ولكن إذا سكنت هل يجوز قتلها أم لا يجوز قتلها، يعني بعد أن سكنت يعني ثارت فأكلت وأفسدت ولكنها هدأت، في حالة الهدوء هل يجوز قتلها أم لا، وقد عرف بأنها في مرة ثانية سوف تعمل مثل هذا العمل. اختلف أصحابنا في هذا على وجهين أصحهما أنه لا يجوز، قال لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها ممكن وسهل وبناء على هذا فلا تقتل، وجوز القاضي رحمه الله تعالى قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالفواتق الخمس فيجوز قتلها. وعلى كل حال مسألة لا يكون فيها حكم جازم، فالمسألة تختلف من حالة إلى حالة، في بعض الحيوانات تزيد في ضراوتها وشراستها لابد من قتلها فتقتل في هذه الحالة كما أفتى به القفال من أصحابنا، ولكن إذا كانت ضراوتها يسيرة سهلة ويمكن أن يحترز عنها ويمكن أن يتجنب إيذاؤها في هذه الحالة لا يجوز قتلها. وبهذا يمكن أن نجمع ما بين أقاويل أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الجنايات ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بكتاب السير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.